مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد على ما يشاءون فيها من النعيم والسرور. وهذا المزيد جاء تفسيره في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، أنه النظر إلى وجه الله الكريم. فما أعطي أهل الجنة نعيما ولا سرورا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم، وذلك أن الله جل وعلا احتجب عن الناس في هذه الدنيا فلا يرونه، وإنما يؤمنون به استدلالا بآياته سبحانه، آياته الكونية وآياته القرآنية، يستدلون بها على الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق المدبر لهذا الكون وأنه رب كل شيء. آمنوا به من الإيمان بالغيب لما تيقنوه من الأدلة والبراهين على الله جل وعلا دون أن يروه، لأنهم لا يستطيعون رؤية الله في هذه الدنيا، لأن الإنسان ضعيف مركب من لحم ودم وهو ضعيف لا يستطيع رؤية الله عز وجل. ولذلك لما ذهب موسى عليه السلام لموعد الله على رأس 40 ليلة يعطيه التوراة، يعطيه ألواح التوراة مكتوب فيها التوراة، فلما ذهب موسى لربه ولموعد الله وسمع كلام الله سبحانه وتعالى، لأن موسى خصه الله بأن الله يكلمه بدون واسطة الملك، كلمه مباشرة ويسمع موسى عليه السلام كلام الله، هذا من خصائص موسى عليه السلام، ولذلك سمي كليم الله. لما ذهب إلى موعد الله وكلمه ربه اشتاق إلى رؤية الله، فقال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله له: لن تراني، أي لا تستطيع رؤيتي. ثم إن الله أراد أن يبين لموسى أنه لا يستطيع أن يرى الله سبحانه وتعالى، فقال له: انظر إلى الجبل، الجبل على صلابته وقوته، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل الصلب الصخر اندك وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، وخر موسى صاعقا يعني مغشيا عليه من شدة الموقف. فلما أفاق من الغشي وذهب عنه الروع قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهذا يدل على أنه لا يمكن لأحد في هذه الدنيا أن يرى الله جل وعلا مهما بلغ من المنزلة عند الله، مثل موسى عليه السلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وقرب من الله عز وجل، قرب من الله، سئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. في رواية: رأيت نورا، يعني جعل الله النور حجابا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يرى الله عز وجل. فما دام الإنسان على قيد الحياة إنه لا يستطيع أن يرى الله، لكن في الآخرة إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطاهم الله قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم، وهذا إكرام لهم، لأنهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه جزاهم الله جل وعلا أن تجلى لهم في الجنة فرأوه عيانا، كما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر لا يتضامون يتزاحمون في رؤيته، بل كل يراه في مكانه، لأنهم لما آمنوا به في الدنيا جزاهم الله أنه تجلى لهم في الآخرة فرأوه عيانا، فقرت أعينهم برؤية الله عز وجل، ونسوا ما هم فيه من السرور وما هم فيه من النعيم، نسوا ذلك لما رأوا ربهم عز وجل، وصار عليهم بهاء ونور، وصار لهم فرح وسرور. وأما الكفار فإنهم لما كفروا بالله عز وجل في هذه الدنيا وعصوا آياته وبيناته، فإن الله يحتجب عنهم يوم القيامة فلا يرونه، إهانة لهم. ولهذا قال سبحانه في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرون الله عز وجل، إهانة لهم وعقوبة لهم، لأنهم لما لم يؤمنوا به في الدنيا فإنهم لا يرونه في الآخرة، نسأل الله العافية. فهذا دليل على أن المؤمنين يرونه، إذا كان الكفار لا يرون الله فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل إكراما لهم وإتماما لسرورهم، لأنهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه فإنه يتجلى لهم في الآخرة فيرونه عيانا بأبصارهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يرون ربهم في جنات النعيم، إنه قريب مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.